الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن للناس في القدرة، هل هي مع الفعل أو قبله، عدة أقوال. أحدها أنها لا تكون إلا مع الفعل، وهذا بناء على أنها المستلزمة للفعل، وتلك لا تكون إلا مع، وقد يبنونه على أن القدرة عرض والعرض لا يبقى زمانين. والثاني أنها لا تكون إلا قبله بناء على أنها المصححة فقط، وأنها لا تكون مقارنة. والثالث أنها تكون قبله ومع، وهذا أصح الأقوال. ثم من هؤلاء من يقول القدرة نوعان: مصححة ومستلزمة. فالمصححة قبله والمستلزمة معه. يعني من الناس من يقول القدرة التي قبل الفعل هي المشروطة للتكليف، يعني أنت إذا لم تستطع الحج خلاص أنت غير مأمور. فهل يستلزم من وجود القدرة التي قبل الفعل يستلزم منها الهداية على الفعل؟ الجواب لا، لا يستلزم. قد يكون المرء معه فعلا قادر على الحج، ولكن لم يهتدي إلى الإيه؟ إلى الذهاب للحج. واضح هذا الكلام؟ هذا ملخص أمر الاستطاعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الوجه الثامن: أن يقال كل من دعاه غيره إلى فعل وأمره به، فلا يخلو أن يكون مقرا بأن الله خالق أفعال العباد. إذن قبل الوجه الثامن، فهمنا الوجه السابع؟ واضح أن الاستطاعة قسمان: استطاعة قبل الفعل، واستطاعة تكون مع الفعل. الاستطاعة التي هي قبل الفعل التي هي مشروطة لأمر التكليف، فإذا انتفت ينتفي الإيه؟ ينتفي التكليف الذي هو الأمر بالحج مثلا. مفهوم؟ يعني مثلا القيام للصلاة، هذا إيه؟ ركن، صحيح؟ فهذا القيام إذا لم يكن المرء عنده مثلا قدرة أو غير مستطيع، فسيصلي إيه؟ ها؟ قاعدا، كما في حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع ها فمستلقيا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إلى آخره. إذن هنا الاستطاعة التي قبل الإيه؟ ها؟ قبل الفعل. فإذا لم يكن مستطيع مثلا على القيام فإنه إيه؟ سيجلس. هذه إذا كانت موجودة يؤمر العبد الأمر الشرعي، لابد أن يقوم، لابد أن يقوم يذهب للحج. فإذا لم يكن مستطيعا هذه الاستطاعة فانتفى عنه إيه؟ انتفى عنه أمر التكليف، فغير مخاطب بالحج، غير مخاطب بالقيام. واضح هذا الكلام؟ لكن من الناس من يكون معه مثلا المال والاستطاعة للحج، ولكن هو غير إيه؟ لم يعان ولم يهتدى هداية التوفيق إلى الإيه؟ إلى الحج. إذن هنا الاستطاعة انتفت عنه الانتفاع الاستطاعة الإيه؟ الاستطاعة الثانية انتفت عنه، لذلك ما ذهب. لذلك إذا ذهب المرء إلى الحج مثلا وحج وأتمه وحببه الله إليه وإلى آخره، فهنا إيه؟ كانت معه الاستطاعة التي قبل الفعل والاستطاعة التي إيه؟ التي مع الفعل. واضح هذا الكلام؟ قال هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا يخلو أن يكون مقرا بأن الله خالق أفعال العباد وإراداتهم، وأنهم لا يفعلون إلا ما شاءه، أو لا يكون مقرا بذلك، بل يقول إنهم يفعلون ما لا يشاءه. ده قول مين؟ أحسنت، المعتزل. خليك مركز معي، احنا مش بنحكي قصة، خليك مركز معي. يقول إيه؟ فلا يخلو أن يكون مقرا بأن الله خالق أفعال العباد وإراداتهم، وأنهم لا يفعلون إلا إيه؟ إلا ما شاءه. واضح هذا؟ أو لا يكون مقرا بذلك، بل يقول إنهم يفعلون ما لا يشاء، وهم يحدثون إراداتهم أنفسهم بلا إرادته، فإن كان من القسم الأول فهو يقر بأن كل ظالم له أو لغيره قد خلقت إرادته للظلم فظلمه، وهو لا يعذر الظالم في ذلك. واضح؟ يعني هو لا يعذر الظالم، من هو الذي يحتج بالقدر على المعصية، فيقال له أنت مقر بأن مثل هذا ليس بحجة لمن خالف ما أمر به كائنا من كان، فلا يسوغ لك الإيه، فلا يجوز لك الاحتجاج به، وإن كان منكرا للقدر كمثل الإيه المعتزلة. واضح هذا؟ امتنع أن يحتج بهذا، فثبت أن الاحتجاج بالقدر لإفحام الرسل لا يسوغ، أي لا يجوز، لا على قول هؤلاء ولا على قوله ولا على قول هؤلاء. فإن قال قائل المدعي ليس له مذهب يعتقده، ليس له إيه، ليس له أي مذهب يعتقده، بل هو ساذج، الساذج الشيء الذي لا يثبت على طريقة، فلان ساذج، واضح هذا لا يثبت على إيه، لا يثبت على طريقة، واضح هذا؟ يعني مثلا يقال سؤال ساذج، سؤال ساذج يعني لا يعرف مراده، أي كلام وخلاص، واضح كذا؟ قيل له هب أن الأمر كذلك، ففي نفس الأمر إما أن يكون الحق قول هؤلاء وإما أن يكون قول هؤلاء، وعلى التقديرين فالاحتجاج بالقدر باطل، الاحتجاج بالقدر على الإيه؟ على الذنب باطل، فثبت بطلان الاحتجاج به باتفاق الطائفتين المثبتة والنفاة. الوجه التاسع أن يقال مقصود الرسالة هو الإخبار بالعذاب لمن كذب وعصى، كما قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، كذب أي كذب بالخبر، تولى أي تولى عن الطاعة، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا تفسير ذكره مجاهد عن كثير من السلف، إلا من كذب وتولى، التكذيب إنما يكون به بالأخبار، التولي إنما يكون عن الطاعة، وهذا حجة لأهل السنة على تارك العمل بالكلية إنما يكون كافرا، لما؟ لأن التولي جاء مقارنا للإيه؟ للتكذيب، لأنه ليس المراد التصديق فقط، وإنما المراد مع التصديق الإيه؟ العمل. الكلمة دي كلمة ابن تيمية في المجلد الأول في شرح العمدة، واضح؟ ليس المطلوب التصديق فقط، وإنما مطلوب التصديق مع العمل، وانا اعمل ايه لما تقول لي الظهر فرض فرض ولا يعمل، العصر فرض فرض، الصلوات مفروضه نعم مفروض، الصيام مفروض نعم، صيام رمضان فرض، الحج طبعا فرض على المستطيع طبعا، الزكاه فرض طبعا على المستطيع ومن عنده كذا واجب طبعا، وهو لا يفعل شيء، فقارن هنا التكذيب بالتولي، والتكذيب بالخبر، التولي عن الطاعة، واضح هذا؟ وهذه تسمى بدلالة الاقتران التي هي بالإجماع يأخذ الأول حكم الثاني، يعني من لم يعمل كمن كذب، واضح هذا؟ لذلك دلالة الاقتران إما أن تكون دلالة جمل بجمل، أو دلالة جمل بأفراد، أو دلالة أفراد مع أفراد، معايا؟ فك إيدك عشان تبقى نشيط كده، واضح؟ دلالة الاقتران هذا مبحث أصولي، لو جه واحد قال لك مثلا الأغاني أنت بتقول مثلا هي حرام، هركب لك إشكال كده، أنت بتقول الأغاني حرام ليه؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عوف بن مالك لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، الحرى الزنا، الحرير محرم للرجال، والخمر كبير والمعازف، يبقى قرنهم عليه مع هذه المحرمات، قال لك لا يشترط ان يكون الشيء مقارن للشيء ان ياخذ حكمه، لا طبعا، بدليل مثلا وكلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وكلوا من ثمره إذا أثمر، حكم الأكل من ثمرة كإيه؟ جائز مباح، عايز تأكل كل مش عايز تأكل دجاج دماغك براحتك، وآتوا حقه يوم حصاده. الجماهير على أن هذه الآية في الزكاة، الزكاة هذه كما ذكرنا هذه من الفرائض، مع أنه قارنها. يبقى أنت قلت هنا جائز مباح وفي الثاني فرض واجب. كذلك لا يستلزم أن جمع الأغاني مع الخمر أن يكون ده حرمته مع الخمر حرام، لا لا يشترط. واضح الإشكال كده؟ مفهوم؟ جوابه إيه بقى؟ شوف بتقول له ده كلام القرضاوي، الكلام ده قاله القرضاوي في كتاب الغناء والموسيقى، شوف العنوان في ضوء الكتاب والسنة، شوف العنوان في ضوء الكتاب إيه والسنة. فقال لك ده لا يصح أن يقترن هذا بذاك. كثير ممن رد على الكتاب ده يعدي الشبهة دي. ليه؟ لأن دلالة الاقتران دي من يعني من أفراد مسائل الأصول، مع أنها في غاية الأهمية. ابن القيم ذكرها في كتاب بدائع الفوائد، بدائع الفوائد، وذكرها الزركشي في كتاب البحر المحيط، وذكرها الشوكاني، ويفردها ابن حزم في بعض المسائل كده. خلاصتها ان دلالة الاقتران دي ايه على ثلاث اقسام اهو، خلاص كده. اما ان تكون جمل مع جمل، فاذا كانت جملة مع جملة لا يشترط ان تكون الجملة الثانية لها حكم الجملة الاولى. واضح الكلام كده؟ زي الايه الآية سورة الانعام، كل أجد الآية وكل من ثمره إذا أثمر، دي إيه؟ جملة. وآتوا حقه يوم حصاده، دي إيه؟ جملة. صحيح؟ خد بالك عند كثير من أهل اللغة يعطي حكم الأول حكم الثاني بالعطف، وكل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، لأن الواو يقترض الإيه؟ حرف يقترض التسوية، حرف يقتضي التسوية. لذلك ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا إذ نسويكم برب العالمين. واضح؟ فيجي يقول لك هنا إيه الواو، وآتوا وكل من ثمره إذا أثمر و. أي واحد درس لغة ما يعرفش يرد على الشبهة دي، لأنها يقع في مشكلة إن لم يدرس معها علم الأصول. لأن هو لو درس ده فقط هيقدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية، والأصل تقديم الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية. لأنه لو جعل هنا وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، إذن هنا بالحكم سيجعل إيه؟ ها الواو للتسوية، يبقى هيجعل برضو وكلوا من ثمره حكمها إيه؟ واجبة كالأول كالثاني. واضح كده؟ زي مثلا ايه لو جه واحد يحتج مثلا باللغه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقول لك لا يؤمنون، فهذا يسمى بالنفي. واضح هذا الكلام؟ والنفي اصله ان يكون نفيا للصحه، فهيقتضي من ذلك انه يكفر من حتى الذي هيكون مثلا حكم غير منزله كفرا اكبر، حتى المقلدين سيكون كفرا اكبر، حتى الذين المفتين مفتي الضلاله الذين يخالفون هيبقى حكمهم ايه؟ كفارا بذلك، كفارا بذلك. ليه؟ لانه قدم هنا الايه؟ الامر اللغوي. لذلك يبقى نمشي بقى اجعلها قاعده وامشي، الا وهو قوله تقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لا يؤمن احدكم حتى حتى يكون حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يبقى هنا ايه؟ سيجعل ايضا نفي صح، سيكون على اثره كفرا. فلا وربك لا يؤمنون، حديث قول النبي عليه الصلاه والسلام والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره وبوائقه، سيجعل هنا ايضا نفي نفي صح. قال ابن تيميه رحمه الله: فمن قدم الحقائق اللغويه واعرض عن الحقائق الشرعيه فهو ضال مضل، وهذا من صنع اهل البدع، هذا من صنع أهل البدع. لذلك افهم هذا جيدا. واضح؟ يبقى هنا الجمل مع الجمل، لا لا يشترط أن تكون هذه الجملة تأخذ حكم إيه؟ تأخذ حكم هذه الجملة، لا لا يشترط. أو تكون جمل مع أفراد، مفهوم؟ كمثل إيه مثلا؟ حديث أبي سعيد الخدري مثلا كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، دي رواية البخاري. يبقى غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ده إيه؟ جملة والسواك. السواك هنا مفرد، هل تجعله تأخذ حكم غسل الجمعة هنا؟ هو واضح هذا الكلام؟ على الأقل لم يختلف أحد في أمر السواك إلا رواية شاذة عن داود، عن داود الظاهري، مفهوم هذا؟ يبقى لا يستلزم أيضا أن تقول إذا اقترن هذا مع ذاك فيأخذ حكمه، لا. أو تكون دلالة اقتران أفراد مع أفراد، نقل الزركشي الإجماع على أنه هنا تكون دلالة الاقتران صحيح، واضح؟ وابن القيم في كتاب بدائع الفوائد أيضا، ولعلي قرأت عليكم كلام ابن القيم قبل كده، مش عارف هنا ولا فيه، فأهل السنة صح؟ واضح الكلام كده؟ لذلك دلالة الاقتران التي عليها الإجماع، يبقى التي في مفردات مع أفراد مع أفراد، يبقى حديث عوف بن مالك ليكوننا من أقوام يستحلون الحيرة، ده إيه؟ هتنام مننا، هتنام، ده إيه؟ مفرد ولا لا؟ ده فرد ولا لا؟ طيب ليكوننا من أقوام يستحلون الحيرة والحرير، ده إيه؟ والخمر والمعاد، يبقى يأخذوا إيه؟ حكم الحرمة، واضح هذا الكلام؟ حكم الحرم، يبقى يأخذ، خد بالك، يأخذ حكم أصل الحرمة، أما درجات المحرمات فقد تكون هذه أعلى من ذاك، لأن هذا مذهب أهل السنة أيضا في مسألة الواجبات والمحرمات. الواجبات تتفاوت، ليس حالق اللحية كتارك الصلاة، صحيح؟ كذا المحرمات تتفاوت، ليس مثلا حالق اللحية كمثل الذي يأكل الربا، مفهوم؟ فالمحرمات أيضا إيه؟ تتفاوت، خلافا للأشاعرة والمعتزلة، مفهوم هذا؟ خلافا لإيه؟ للأشاعرة والمعتزلة. لما؟ لأن في كتب الأصول قد تجد أن الواجبات لا تتفاوت، المحرمات لا تتفاوت، مفهوم؟ اعرف أن ده كلام أهل البدع، ليه؟ لأن عندهم كلام الله واحد، كلام الله إيه؟ واحد، الإنجيل والتوراة والزبور وصحف موسى والقرآن، كل ده كلام واحد، مش هنخش في القصة دي. الشاهد إيه؟ إن هذه دلالة أفراد مع أفراد، إلا من كذب، ها؟ أن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، دي إيه؟ أفراد مع أفراد، فما بنسأل بقى المرجئة، من كذب بالخبر؟ طب ومن تولى عن الطاعة؟ يقول لك لا مش كده، ليس من تولى عن أفراد الطاعة، وإنما عن عن جنس الطاعة، إلا إذا كان هناك عمل واحد فقط، واضح؟ قد يذهب بالإيمان كله كمثل ترك الصلاة الذي عليه إجماعات الصحابة، مفهوم هذا الكلام؟ واضح كذا؟ يبقى هذه أفراد مع أفراد، واضح؟ لذلك يرجع بقى لكلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال وليس المقصود منه إيه؟ من الرسالة تصديقها فقط، ما هو النصارى مصدقين، صحيح؟ وإبليس كان يعرف، وفرعون كان يعرف، لقد علمت ما أنزل هؤلاء، والمنافقون كانوا يعرفون، مفهوم هذا الكلام؟ لكن ما المانع؟ أنهم ما عملوا، واضح؟ فالأصل أن يصدق ويعمل، لذلك ترجع بقى الإرادة الجازمة والقدرة التامة، فلما لم يعمل علم أنه لا يريد، واضح الكلام هذا؟ نعم يا رب. بيقول تقديم الحقيقة الشرعية على تقديم الحقيقة اللغوية كمثل الإجماع، الإجماع هذا نقله الأزهري على أن الإجماع على أن كلمة الإيمان في اللغة هو التصديق. ابن تيمية رحمة الله عليه بيّن أن الإيمان في اللغة إنما شيء يزيد على أمر التصديق، فإنما يستلزم الإقرار والانقياد لهذا الإيه؟ لهذا الذي أنت صدقت به. لكن من أهل السنة من يقول الإيمان لغة هو التصديق، لكن يقول ابن القيم لكن لا تفهمن بأن التصديق هو التصديق المجرد عن العمل والانقياد الباطن والظاهر، فإن هذا لا يقوله إلا أهل البدع. واضح الكلام كده؟ يعني برضو مش هيغلبوا معانا، مفهوم؟ ماشي، هنسلم من الإيمان التصديق، لكن إيه؟ لا يستلزم أن التصديق المجرد، وإنما التصديق الإيه؟ ها؟ الذي يستلزم القبول والانقياد في الباطن والظاهر، لأنه ليس المراد هو التصديق فقط، وإنما المراد التصديق مع الإيه؟ مع امتثال الأمر. واضح هذا الكلام؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك صلي، تقول له أنا مصدقك يا رسول الله، صلي أنا مصدقك يا رسول الله، بقول لك صلي، الأصل أنك إيه؟ تمتثل للأمر. صحيح هذا ولا لا؟ نعم. قال وحينئذ فإذا قال هو خلق في الكفر ولم يخلق في إرادة الإيمان، قيل له هذا لا يناقض وقوع العذاب بمن كذب وإيه؟ بمن كذب وتولى. فإن كان لم يخلق فيك الإيمان فأنت ممن يعاقب، وإن جعلك مؤمنا فأنت ممن يسعد، ونحن رسل مبلغون لك منذرون لك، فقد حصل مقصود الرسول وبلغ البلاغ المبين، البلاغ المبين التي هي هداية الدلالة وهداية الإرشاد. واضح؟ فالأصل أنك تمضي، إذا سمعت الأصل أنك تمضي، فإذا مضيت اسمع، هي سلسلة، إذا سمعت الحديث، إذا سمعت الخبر من الرسول فأنت مضيت في الاستجابة لهذا الذي سمعته، فاعلم أن مضيك هذه من آثار هداية الله لك. واضح كده؟ على ما ذكرنا كلام مين؟ ابن القيم رحمه الله. واضح؟ فإذا مضيت سمعت ومضيت في الطاعة، فاعلم أنها من آثار مضيك في الطاعة، من آثار هداية الله إيه؟ هداية الله لك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. إذن اتباعه هواه كانت عقوبته أن غفل عن ذكر الله. واضح هذا؟ واتبع هواه، العقوبة الثانية إيه؟ وكان أمره فرطا. قال ابن تيمية رحمه الله وإنما المكلف يخاصم ربه حيث أمره بما لم يعنه عليه، وهذا لا يتعلق بالرسول ولا يضر، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واضح؟ الوجه العاشر الذي نختم به مع مسألة أخرى، أن يقال هذا السؤال وارد على هذا المصنف وعلى غيره من محقق المعتزلة والرافضة الذين اتبعوا أبا الحسين البصري، حيث قال إنه مع وجود الداعي والقدرة يجب وجود المقدور. يعني أبو الحسين البصري قال إيه؟ يستلزم من وجود الإرادة الجازمة والقدرة وجود الإيه؟ الإعانة والتوفيق. لا، لا يستلزم، وإحنا ذكرنا الكلام ده في رسالة لابن القيم رحمه الله، شرحناها في دورة. وذلك لكن آفة العلم النسيان، وذلك أن الله خلق الداعي في العبد، وقول أبو الحسين ومتبعيه في القدر، وهو قول محقق أهل السنة الذين يقولون لاحظ إن الله خلق قدرة العبد وإرادته، وذلك مستلزم لخلقه فعل العبد. واضح؟ ويقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة، لذلك الضابط إيه؟ الفعل ينسب إلى العبد، أحسنت، فعلا وكسبا، وإلى الله خلقا وتقديرا. قال ومحدث لفعله أي العبد، والله سبحانه جعله فاعلا له محدثا له. يعني إذا مضيت في الصلاة والطاعات وإلى آخره، فاعلم أن هذه من آثار هداية الله إيه؟ هداية الله لك. فإن لم تنضي فاعلم أن هذه من آثار خذلان الله لك. قال رحمه الله وهذا قول جماهير أهل السنة من جميع الطوائف، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. واضح؟ وهو قول كثير من أصحاب الأشعري كأبي إسحاق الإصفرين وأبي المعالي الجويني الملقب بمن الحرمين وغيرهما. وإذا كان هذا قول محقق المعتزلة والشيعة واضح بمعنى ايه؟ ما هو القول؟ ابن تيميه عايز ايه؟ بيقول لك هذه الطائفه بتقول بان العبد ايه؟ خلق فيه الاراده والقدره، واضح، ويفعل به ولا يفعل هو، ده قول مين؟ الجهميه والاشاعره. وهذه الطائفه تقول ان العبد فيه اراده وفيه قدره، واضح، ولكن لم يخصه الله بعنايه ولا بهدايه توفيق، واضح الكلام كده؟ وهذا قول مين؟ وهذا قول المعتزله. يقول واذا كان هذا قول محقق المعتزله والشيعة وهو قول جمهور اهل السنه وائمتهم، بقي الخلاف بين القدريه الذين يقولون ان الداعي يحصل في قلب العبد بلا مشيئه من الله ولا قدره، اللي هما مين؟ القدريه. مين؟ قدريه النفات اللي هما المعتزل. وبين الجهميه المجبره الذين يقولون ان قدره العبد لا تاثير لها في فعله بوجه من الوجوه، وان العبد ليس فاعلا لفعله، زي مثلا الجماعه اللي بيقول لك دلوقتي كده تعصل يقول لك والله لو ربنا كاتب لي الهدايه هيهديني، مفهوم هذا؟ ليس فاعلا لفعله، كما يقول ذلك مين؟ الجهم بن صفوان امام المجبره ومن اتبعه. وان اثبت احدهم كسبا لا يعقل كما اثبته الاشعري ومن وافق، لاحظ كلمه ابن تيميه ايه؟ كما يقوله ذلك الجهم بن صفوان امام المجبره ومن اتبع، ومن اتبعه مين؟ وان اثبت احدهم كسبا، يبقى الاشعري هنا اتبع الجهم وان اثبت كسبا لا يعقل، يبقى ده خلافهم ايه؟ واضح الكلام كده؟ واذا كان هذا النزاع في الاصل بين القدريه النفاه المعتزله لكون الله عز وجل يعين المؤمنين على الطاعه ويجعل فيهم داعيا اليه الى اخره من الامور التي ايه؟ التي ذكرناها وسيذكر في اخر الصفحه. فالعارف يعني الذي يؤمن بالله ربا وبالنبي عليه السلام نبيا يعلم ان العبد انما يحتج بالقدر عند من؟ عند المصائب، واضح، ولا يحتج بها عند المعائب. ثم سيذكر اثر حديث ادم ومحاجه ادم لموسى، واضح، سيذكر ملخصه، وساذكر لك شيئا لم يذكر هنا في الرساله وهو كلام ابن القيم رحمه الله. حديث ادم يحتج به هؤلاء الذين يقولون بالاحتجاج بالقدر على المعصيه وهم الجهميه والاشاعره، أن موسى عليه السلام، وهذا الحديث إسناده صحيح رواه الإمام مسلم وأحمد وغيره، أن موسى عليه السلام رحمك الله قال أنت آدم، وفي رواية أنت آدم أبونا أخرجتنا من الجنة وإياك، فقال آدم له أتلومني على شيء قد كتبه الله علي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، فحج آدم موسى يعني ها غلبه في الايه؟ غلبه في الحجه، واضح. يبقى هنا ادم حينما قال، لاحظ بقى وجه الشبهه، وجه الشبهه ايه؟ انهم قالوا ان ادم احتج بالقدر على المعصيه التي ايه؟ عصى بها ربه، مفهوم؟ لذلك قال ايه؟ اتلومني على شيء قد كتبه الله عليه، فقال ادم هنا احتج بالقدر على ايه؟ على معصيته. الجواب هنا من عده اوجه. الوجه الأول هذا تكذيب للقرآن، لأن آدم قد تاب، ربنا سورة الأعراف ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، صحيح سورة طه، فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه ها فتاب عليه وهدى، إذن هنا استغفر من الذنب ولم يحتج بالقدر على المعصية، فهذا تكذيب منكم للقرآن، واضح. ده الرد الأول. الرد الثاني أن آدم عليه السلام إنما احتج بالقدر على المصيبة التي هي الإخراج من الجنة ليست على المعصية، لأن الخروج من الجنة هي الإيه؟ هي المصيبة، والاحتجاج بالقدر عند المصائب نعم، كمثل إذا وقع عليك مصاب فإنما تقول إيه؟ قدر الله، قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء وما شاء فعل، وما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال عبد الله بن مسعود مفسرا هذه الآية قال هي العبد تصيبه المصيبة فيرضى ويسلم وقدر الله ما شاء فعل. ولا تقل لو كان كذا لكان كذا. ها تعرف هذا ولا لا؟ قد ذكرناه قبل ذلك صحيح؟ إذن هنا الاحتجاج بالقدر على المصائب ليس على المعائب، مفهوم؟ الجواب الثالث وهذا لا تجد عندك في الرسالة، وهو جواب ابن القيم رحمه الله، هذا الذي مضى كان جواب ابن تيمية. ابن القيم قال إيه؟ قال يجوز ذكر القدر عند أمر الذنب إذا تاب منه ولا يحتج به إذا كان قائما عليه. يعني خلاص مثلا هو الذنب انتهى وتاب إلى الله عز وجل منه، مفهوم؟ فأنت بتقول له يعني تذكر كذا وكذا وكذا. والأصل الذي أجمع عليه أهل العلم أنه لا يجوز تعيير أحد بذنب قد تاب منه. واضح هذا؟ الأصل أنه لا يجوز تعيير أحد بذنب قد أنت فاكر يا ابني إنما كنت مش عارف إيه، تفاكر لما كنت كذا لما كنت كذا ولما كنت كذا، هذا لا يجوز. واضح؟ لأن هذا سيسحبك إلى إيه؟ إلى الصحابة، إلى آدم وإلى آخره، مفهوم هذا؟ فالأصل أن المرء لا يعير بذنب قد تاب منه، مفهوم؟ قال ابن القيم رحمه الله فيجوز ذكر القدر والاحتجاج به بعد الانتهاء من الذنب والتوبة منه، أما الاحتجاج به مع القيام على الذنب فهذا سلفه إبليس، مفهوم؟ يعني فعل ذنبا وتاب منه وأناب إلى الله عز وجل، تذكر كذا وكذا، أي نعم خلاص قدر الله ما شاء فعل، مفهوم؟ إذن بيحتج على ما مضى لكن لا يحتج ليفعل الذنب. واضح هذا؟ إذن هو ما يحتج ليفعل الذنب أو هو قائم على الذنب ومصر عليه، لا، قد تاب منه وأناب إلى الله عز وجل ورجع. إذن أنا عندي إيه؟ ثلاثة إيه؟ ثلاثة أجوبة. لذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية. سيذكر ابن تيمية رحمة الله عليه في آخر الكتاب أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا حديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ابن تيمية يقول هذا نص في الرد على من عارض الشرع بالقدر، تأمره بأمر صلي زكي صم وإلى آخره، يقول لك مكتوب لو مكتوب كذا سأفعل، مفهوم؟ سيذكر هنا حديث من؟ حديث علي بن أبي طالب. واضح؟ يقول ابن تيمية رحمه الله قال الشيخ حديث علي رضي الله عنه المخرج في الصحيح لما طرقه النبي عليه الصلاة والسلام، طرقه أي طرق عليه الباب ليوقظه ليصلي هو وفاطمة وهما نائمان، فقال ألا تصليان؟ فقال أي قيام في قيام الليل، ألا تصليان؟ فقال علي يا رسول الله إنما أنفسنا بإيه؟ بيد الله، إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يرسلها. واضح؟ فولى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب بيده على فخذيه ويقول إيه؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا الحديث يقول ابن تيمية نص في ذم من عارض الأمر بالقدر. واضح هذا الكلام؟ في ذم من عارض الإيه؟ الأمر بالقدر. والصحابي ليس معصوما، قد يقول شيئا وعلي رضي الله عنه ما يدري، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المعلم. واضح هذا الكلام؟ الصحابي قد يقول قولا وهو لا يدريه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقومه ويعلمه. بل عائشة رضي الله عنها التي نقلت ربع الشريعة كما نقل ذلك الحاكم رحمه الله صاحب مستدرك الحاكم، يقول إن عائشة رضي الله عنها نقلت إلينا ربع الشريعة. عائشة في صحيح الإمام مسلم حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها في قصة طويلة قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله لتخبريني أو ليخبرك اللطيف الخبير أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت أو كل ما يخفيه الناس يعلمه الله يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. واضح؟ أو كل ما يخفيه الناس يعلمه الله؟ قال النبي إيه؟ نعم. واضح؟ فالصحابي قد لا يدري شيئا والنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يبين له ويعلم. كذلك علي رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال ابن تيمية هذا نص في ذم من عارض الأمر بالإيه؟ الأمر بالقدر. فإن قوله إنما أنفسنا بيد الله إلى آخره استنادا إلى الإيه؟ القدر، في ترك امتثال الإيه؟ الأمر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تقوم فتصليان، أي من الليل، وهي في نفسها كلمة إيه؟ كلمة حق صحيح؟ ما هو لما يعارض هذا يكون مكتوب، ما هو نعم إيه؟ مكتوب صحيح، ولكنه أمرك بماذا؟ أمرك أن تفعل. واضح هذا؟ فلا تعارض القدر الشرع به، الشرع بالقدر. قال وهي في نفسها كلمة حق، لكن لا تصلح لمعارضة الأمر، بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم احتج بالآية هنا إيه؟ في هذا الموطن. قال وهؤلاء أحد أقسام القدرية، وقد وصفهم الله في غير هذا الموضع بمجادلة الإيه؟ الباطلة. واضح هذا الكلام؟ إذن هنا يؤخذ منها إيه؟ يؤخذ منها أمور، أن الصحابي رضي الله عنه عليه وعن الصحابة جميعا قد يفعل الفعل أو يقول القول وهو لا يدريه، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعلمه ويقومه ويبين له. واضح. الأمر الثاني أن قول علي رضي الله عنه كان في أمر الشرع في مقابل الإيه؟ القدر. النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه إيه؟ من المجادلة الغير صحيح. لذلك قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن لك إرادة جازمة وقدرة تامة. صحيح. إن أردت قمت في إيه؟ قمت في الصلاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يولى وجعل يضرب النبي عليه الصلاة والسلام يده على فخذي كأنه كره ذلك عليه الصلاة والسلام، ويقول وكان الإنسان أكثر شيء إيه؟ أكثر شيء جدلا. لذلك نكون اختصرنا هذه هذا المبحث، ألا وهو الرد على شبهة الاحتجاج بالقدر على أمر المعصية. وننتقل إن شاء الله عز وجل إلى البيت الذي يلي. إن شاء الله عز وجل ستكون هناك أمر أردت أن أفعله لما يرى من كثير من الفوضى في طلب العلم وفي المضي على المنهج العلمي في القراءة. كثير من الطلبة إما أنه لا يدري ما يقرأ أو لا يعرف ما يقرأ، أو أنه عنده الهمة يريد القراءة ولكن لا يعرف كيف يبدأ وكيف يمضي. لذلك بفضل الله أردنا أن نفعل عدة مستويات، كل مستوى له 5 مراحل، في المعتقد، في العقيدة، كذا في أصول الفقه، كذا في الفقه، كذا في مصطلح الحديث، كذا في السنن. فالمرحلة الأولى ستكون 1.5 شهر، يعني مستوى المعتقد سنجعله على 5 مراحل. المرحلة الأولى تكون 1.5 شهر في القراءة، ثم بعد ذلك سيعقد امتحان. هذا الامتحان فإذا جاوزه العبد الطالب سينتقل إلى المرحلة الثانية. سيكون في المرحلة الأولى قواعد 4 والأصول 6 والأصول 3. ستكون القواعد 4 بشرح الشيخ صالح للشيخ، والأصول 3 والأصول 6 بشرح الشيخ صالح، وكذا شرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. واضح. ويكون بعد ذلك على إثر هذا في 1.5 شهر سيكون على أول إن شاء الله الامتحان فيه في أول محرم. واضح. سواء كان الإخوة من مصر